بسم الله يبطل كل وسواس بالغيرة وسواس في الغيرة وسواس بين الأزواج وسواس يبطل كل وسواس أورث الغيرة أورث الشك يبطل كل وسواس بالأسحار وسواس بالجار وسواس فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين شيطان وسوس بين الأزواج بالغيرة وسواس بالغيرة وسواس في الغيرة وسواس بين الأزواج وسواس بين الأزواج وسواس بالأسحار وسواس بالأسحار وسواس جان سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن العقول وسوس في العقول سكن الصدور وسوس في الصدور سكن الصدور وسوس في الصدور جاء أورث الغيرة أورث الغيرة أحرق بالغيرة فرق بالغيرة جاء للفراق بالغيرة للدمار بالغيرة للنشوز بالغيرة جاء أورث الغيرة جاء فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى جان أورث الغيرة في الجمال على الجمال في القوام على القوام جان أورث الغيرة بين الأزواج في كل ولوج في كل خروج جان أورث الغيرة في كل كلام في كل كلام في كل كلام أورث الغيرة أورث الغيرة جان وسوس في النفس وسوس في الصدر وسوس في القلب وسوس في العقل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء قهر بالوسوس جاء قهر بالوسوس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور يوسوس في صدور الناس جان سكن العقول وسوس في العقول بالغيرة وسوس في العقول جان سكن الصدور وسوس في الصدور بالغيرة وسوس في الصدور جان بعد بالغيرة جان آذى بالغيرة جان أوهن بالغيرة جان شيطان الشك بين الأزواج شكك جاز زرع الشك بين الأزواج شكك جاز زرع الشك في الزوجة زرع الشك في الزوج جرى زرع الشك في اليقظة وفي المنام في الرؤى والمنام في اليقظة والمنام في الرؤى والمنام خوف بالشك خوف بالشك أوهم بالشك فرق بالشك في اليقظة والمنام جان أظهر الأوراد في اليقظة والمنام أظهر الأوراد في اليقظة والمنام أورث الغيرة زرع الشك في الأوراد في العفة والأوراد في العرض والأوراد زرع الشك في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام جان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جني عاشق زرعت الشك جني عاشق زرعت الشك جني عاشق بادت بالشك جني عاشق خوفت بالشك جني عاشق وسوست بالشك جان سكن البيت سكن البيوت سكن البيت سكن البيوت زرعوا الشك جان وكلوا بالأزواج للشك للغيرة والشك للوسواس والشك جان سكنوا البيوت سكنوا الأبدان بالوسواس والغيرة بالغيرة والشك بعد بين الأزواج بالغيرة والشك شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير بعد بالشك بعد بالشك في الفراش بعد بالشك في المودة بعد بالشك في المودة بعد بالشك في الفراش بعد بالشك جان سكن الأزواج للفراق سكن الأزواج للطلاق سكن الأزواج للفراق سكن الأزواج للطلاق سكن الأزواج جان كبير بين الأزواج كبير شيطان كبير بين الأزواج كبير سكن بالشك جان كبير جان كبير بجان كبير جان كبير في الأزواج بين الأزواج للأزواج كبير الله أكبر من كل جان سكن الزوج سكن الزوج سكن الزوج سكن الزوج سكن الزوج سكن الزوج سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج جان سكن الزوج الله أكبر من كل جان كبير جان كبير وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر من كل مس خفي عظيم في العقول مس خفي عظيم في النفوس مس خفي عظيم في الصدور مس خفي عظيم بين الأزواج جان خفي عظيم بين الأزواج مس خفي عظيم بين الأزواج مس خفي عظيم جامدنا وقد ترب خفي عظيم جامدنا وقد ترب خفي عظيم جامدنا وقد ترب خفي عظيم جامدنا وقد ترب خفي عظيم الله أكبر من كل ساحر خفي عظيم بين الأزواج خفي عظيم بين الأزواج خفي عظيم بين الأزواج خفي عظيم الله أكبر من كل شيطان قيد الأزواج خفي عظيم ربط الأزواج خفي عظيم وسوس للأزواج خفي عظيم شيطان كبير ساحر كبير عاشق كبير وسوس بين الأزواج قوي كبير خفي كبير قوي كبير خفي كبير بين الأزواج شيطان والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل جانب دحورا وحفظا